نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء من ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها جليس خلال مروجها نعم وشاء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني بأنك أجوف ناخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وإنا عاملون. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كيف تسير الأمور يا سيدي؟ على خير إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والعمل يا رب بإذن الله تعالى. اليوم أول نداء من الرحمن لأهل الإيمان في سورة البقرة بالأدب الجامع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بداية يا سيدي إطلالة من مرصدكم خاص على نداءات الرحمن لأهل الإيمان، أول هذه النداءات ماذا وآخرها ماذا وعدد هذه النداءات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. 90 نداء في القرآن الكريم كله من أول سورة البقرة إلى آخر نداء في سورة التحريم. جيد. يخاطب الله عز وجل فيها أهل الإيمان وينادي عليهم. نعم. وهذا شرف تقف أمامه كل مفردات اللغة أن يخص الله عز وجل أهل الإيمان من بين المسلمين ومن بين البشرية كلها. نعم. لينادي عليهم بهذه النداءات 90. أعجب وأنا أجمع هذه النداءات وأغوص في ما في هذه فتوقفت مليا، لأن النداء الأول في الآية الرابعة جل وعلا أهل الإيمان ويختم ربنا جل وعلا أن وعلا فيقول سبحانه يا أيها الذين. ربما المتبادر للذهن العكس، أنا لم أقرأ سبحان الله من أهل العلم، فإن ذكرت الآن أسأل الله أن يغفر لي جرأتي كريم كله لأهل الإيمان بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد منهم الأدب معه جل وعلا. الله، كيف أتأدب إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم عنه، ولا أعرف أبهة فلا يمكن على الإطلاق مع المبلغ عن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفت قدره وعرفت له مكانته عنده، لم أعرف قدره وجل إطلاق أن أجل ما حمله لي للأدب مع الله عز وجل. نعم. موقرا معظما مجلن الله جل جلاله طاعته سوية قصيرة بليغة، من يطع الرسول. نعم. وإنما من أطاع لأنما يبايعون الله. الله، جميل في الحوار بإذن الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أليم. جيد، يعني اسمح لي أن أفكر. يحرفون اسمع غير مسمع وراعنا، سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم. الآية الثانية لا إله إلا الله. قد فسرت وفصلت تفسير القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن وأن نفسر القرآن بعد كل ذلك كان والسنة وهم الصحابة رضوان الله عليهم. أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي إغراقية. نعم. ومع ذلك يقول أعلم مني تبلغه المطايا، ثم بعد ذلك أخي الحبيب محمد أرى بعد أن نسقط هذه المعاني على واقع الأمة في هذه المرة أيضا. نعم كانوا ينادون على النبي صلى الله عليه وسلم بها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم سخرية مثلا على سبيل السخرية نعم. والاستهزاء نعم. معنى راعنا ماذا تعني؟ راعنا يعني هم ولغتنا نفس المعنى من باب العدل نعم فلفظة راعنا في سمعك انتبه لما نقول أي فهم ما نقول عنك طيب فاللفظة جميع الله عليهم كانوا يقولونها حمل اليهود هذه اللفظة وسمعهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ماذا كانوا يقصدون بها بينهم وبين أنفسهم الحقيقي أي أرعنا سمعك وإنما أرحمق والسخرية والاستزاء وأحيانا يقللون بذلك من قدر الحبيب الله عليه رضوان الله يسكن مع اليهود من الأنصار بل هو حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات سبحانه أو راعنا ويلقونها والسخرية والاستزاء فتوعدهم رضي الله هذه المفردة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أهله أو عشيرته فعلا قال له لأنه علم مقصدهم بهذه وإنما هم يريدون استهزاء وسخرية إلى غيرة الله على حبيبه الله يغار ما هو يعني طب لما حدث له ما حدث ربنا عظيم لا شك فيه إن لله سننا ربانية في الكون بعد ذلك إن طلب منها العمل بعدم النصرة لله وللدين ولرسوله على طول الخط فأراد الله أن يعلم الأمة الإيمان بأهل الإيمان لا ينصر أن ينصره كما نصره نعم ما حدث له ليلة الإسراء والمعراج ولذلك أنا أقول كان الإسراء كان نصرة للداعي للرسول فتن ولم يصدقوا أنها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد في جزء من الليل وما كانوا دافئ وإنما كان نصرا للداعي صلى الله البستان دعاء البستان نعم صلى الله عليه وسلم أهل العلم ضعف الدعاء جميل نعم والدعاء شاهد من حديث ابن الزبير اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي إلى من تكلني إلى بعيد يتشهمك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى القرظي نعم وهو تابعي هذه الرحلة إلى محنة قاسية فكأن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فحدثه بلا حجب وبلا حواجز ما ارتقى إليه جبريل فكان الإسراء غيرة الله سبحانه وتعالى على حبيبه إن الله يغار سعد بن معاذ أتعجبنا من غيرة سعد والله لك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن فكل ما دار ببالك يعني جل جلال لكن إذا كان اليهود يقولون للنبي الأمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين جميل وهم يقصدون بها أصلها اللغوية والإم قلدوهم مثلا قلدوهم فأبى لا يقصدون بها إساءة للنبي لذات اللفظة الرعونة والتنقيط لا إله إلا الله إنها الهوية التي المؤمن له هوية المؤمن له كلمة المؤمن له سلوكه المؤمن له ثقل بالكبر والعزلة بل بالتميز صحيحة معنى ماذا قال ربنا تبارك وتعالى للإيمان نفس المعنى نعم تماما يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا خلاص انتهى الواقع جميل لكن لو أن أقطع تفسير الآية فقط جميل أي أمهلنا وتأن على أي أدب راقي حتى في اختيار المفردات مع سيدنا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام هو هذه البداية تعود إلى المنهج الذي جعلها قبل ترجع إلى ما كانت عليه وما أراد لها ربها ونبيها واسمعوا سألت سؤالا جميل أي فرغوا حتى لا تحتاجوا إلى إعادة واسمعوا اسمع ماذا قال ربنا وهو شهيد لن تستوعب عن الله حاضر وسمع شهيد بغافل لن تسمع يبقى واسمعوا وأحضروا أسماعكم وافتحوا قلوبكم به وشر سينهاكم عنه ألم يقل وفيه قال إنه لم يكن لهم جيد وينذرهم شر واسمعوا أي أحضروا رسول الله حتى لا تحتاجوا إلى أن تعلموا منهجه كان يكرر الموعظة ثلاثة بابا في الصحيح في كتاب العلم بعنوان وليستوعبوا هذا أمر القول الثاني والطاعة لا سمع المنافقين ألا اسمعوا سمع المؤمنين ألا وهو سماع ولا تسمعوا سماع الأليم سمعنا وأطعنا شعار قولوا لربنا جل وعلا قول المؤمنين سمعنا وأطعنا على تطبيق هذه النداء رجالا ونساء وحكاما ومحكومين النداءات لأهل الإيمان إلى واقع مع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا مع هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ وسلم. كيف نتأدب مع الرسول الآن؟ وما ظهر هذا الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الأدب مع الرسول، الأدب مع رسول الله على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام في النقالة بكلمات أنا أبكي، هذا من الأدب مع صاحب الروض. تسمع من عليه الصلاة والسلام؟ لا يا أخي، الأدب معه صلى الله عليه وسلم على سيب بن يزيد حصاه، رماه بحصيه في نادي على السائب بن يزيد في المسجد، رميه بحتف، فاقترب منه ذهب أصواتك رفعان أصواتكما في مسجد رسول صوت في المسجد، في المسجد والنبي ما القرآن حذرنا لا حذر ترفع. الأدب معه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث، تمام، الأول الأدب معه أن تؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم وتصديق وانقرح إقرار باللسان بنبوته والتزام سنته وشريعته، إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الشهادة أول ركن مدى الرسول، هذا هو الركن الأول. من شهد أن لا إله ولم يؤمن بمحمد، نعم، فدم وإن يشهد بوحده بمحمد الرسول الله، الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض سبيلا أولئك وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا، هذا حكم رب ليس حكمي أنا، بل أنا أقول لك من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، فأنا أقول لك بملء فمي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى فقد كفر، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بموسى فقد كفر، يوسف وإبراهيم ونوح وإخوان، كذبت نوح المرسلين هل كذب قوم نوح صلى الله عليه وسلم؟ ليش المرسلين كلهم؟ الله، وكأنهم بتكذيبهم سيدنا نوح كذبوا كل الرسل؟ كل الرسل، الله أكبر، كذبت قوم نوح المرسلين، الله أكبر، وما كذبوا إلا نوحا، الله، كذبت قوم لوط المرسلين وما كذبوا إلا لوطا، كذبت عاد المرسلين وما كذبوا إلا هودا، كذبت ثمود المرسلين وما كذبوا إلا صالحا، لذا قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك الله ربنا وإليك المصير. كلام خطير شيخنا، جدا كلام خطير جدا، نعم. يبقى لابد أن تعي الأمة أنه لا يقبل من أحد إيمان إلا إذا آمن بمحمد وعيسى وموسى وكل المرسلين وجميع النبيين والمرسلين على سبيل الإجمال الذي ذكره ربنا في القرآن وعلى ربنا الملك وسلم إقرار لالتزام سنته وشريعته، وسنفصل في الأدب العملي، سنفصل في الأدب العملي مع التزام السنة والجوارح. طيب يبقى ده الأدب القلب الأول، الإيمان، الإيمان به عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو يؤمن، اسمع أيها العبد تعيب عبد الله من النبوة مع النبي على مكان نسخة محمد، نعم، قائلا على نبوة سبحانه، يعني استعت القطن الأدى مغفرة آمين ولذة الأنس بك ولفق أعمال بالأدب الأعلى أنت ولي ذا حياتي، هذا علامة واسطة العقد فضلة أشق وبركاته، إلى اللقاء. الأدب القلبي، نعم، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي ولا رسول إلا ودبرنا فعلا نرتضي وشعور من ربنا أشوف صرح أي معنى تتوحد فيه المشاعر، تتوحد فيه إنها تعم مصر وتعم كل المصريين، حفاظ عليه مسؤوليتنا كلنا، كل واحد فينا عليه واجب أن يساهموا وبقوة من أموالهم، من أموال الزكوات وأموال الصدقات، تبرع بتكاليف الأوضة أو تكاليف السرير، يا رب حتى يكون معي 5 جنيه هاجي برضه. ومن العلم حياة تمور الطحان، فاكهة متميزة بقيمتها الغذائية العالية، تمور الطحان تحافظ على الصحة العامة والحيوية لجميع الأعمار. دمور الطحان أصالة الزمان. سبيد تي في شوب، اتصل على 377-20-30-7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم ولقاء جديد ومتجدد مع شركة سبيد. ومع سبيد دايما أنت المستفيد. النهاردة بنقدم عروض مميزة وأسعار مميزة، هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 377-20-30-7. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض البطانية الدبل. بطانية الدبل، بطانية دبل. يعني ايه بطانية دبل يا جماعة؟ يعني البطانية بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهاردة بطانيتين متخيطين في بعض من خلال الكنار اللي بموجود معانا، يعني بتبروزين بشكل رائع. ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجودة معانا، رسومات بارزة، رسومات حافة، رسومات مميزة جدا، بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك، شكل مميز لغرفة نومك. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض مميز جدا جدا، هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-30-7. لما بنحصل على البطانية الدبل او البطانية الطبقتين النهاردة، لو هننزل نجيبها من اي مكان، بيوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه. النهاردة من خلال اتصال على رقم شركة سبيد بنحصل على البطانية الدبل بسعر 250 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي يا جماعة، 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-30-7. نحصل على البطانية الدبل النهاردة اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها، مفيش عروسة بتستغنى عنها. يعني